بسم الله بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا اصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن

نعم العبد

ولتعلمن نبأه بعد حين.